بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة ثالثة من أسباب النزول في القرآن العظيم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا وإياكم به. والآية اليوم التي ورد فيها سبب النزول الذي سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى هي قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأبيه وأمي كان حريصا على دعوة اليهود للدخول في الإسلام، وذلك أن دين الإسلام دين عالمي، دين موجه لكل الشعوب والأمم. لذلك كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو اليهود تارة إلى مسجده الشريف المطهر المبارك، وتارة أخرى يغشاهم في مجالسهم ليدعوهم إلى الله تعالى. فأتاهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام ورغبهم فيه، وذكر لهم عاقبة مآلهم إنهم كفروا والعياذ بالله. فما كان منهم إلا أن قالوا: بل نتبع يا محمد ما ألفينا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا خيرا منا وأعلم منا. ونزلت هذه الآية لما ردوا ذلك الرد القبيح ورفضوا دعوة الإسلام. وفي سبب النزول هذا أيها الإخوة والأخوات فوائد جليلة مهمة، منها معرفة طبائع اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وأنهم كفروا وبغوا وطغوا وحسدوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتذرعوا بذرائع، منها في هذه الآية أنهم يريدون اتباع آبائهم وأجدادهم الذين بزعمهم كانوا خيرا منهم وأعلم، وتارة يزعمون أنه ليس هو النبي الذي وصف لهم في التوراة والعياذ بالله، ذلك لأنهم كانوا يغيرون ويبدلون كما ذكرت في حلقة سابقة، ويتذرعون بغير ذلك من الذرائع ردا منهم لدين الإسلام وبغيا وحسدا. الأمر الثاني المهم في هذه الآية الكريمة هو وجوب أن ننظر اليوم لنعلم عندما ندعو بعض الناس إلى الحق وبعض الناس إلى بعض أحكام الله تعالى، ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقولون هذا قد وجدنا أسرنا عليه وعوائلنا وأهلنا ولا نرغب في التغيير. هذا يحدث في المجتمع، يحدث مرارا، وبعض الناس إذا قيل يا أخي لماذا تصنع هذا يقول هذا أمر معتاد عندنا عمله آباؤنا وأجدادنا وأنا أسير عليه، وهو بهذا يتشبه بأولئك اليهود الذين عندما نصحوا للدخول في الإسلام احتجوا بعمل آبائهم وأجدادهم وما كانوا عليه. فليس ينبغي للإنسان اليوم إذا بين له الحق ووضح له الأمر أن يحتج بعمل أهله أو بعمل آبائه وأجداده، فهذه قضية معروفة، بل يذعن للحق ويسلم له ولو كان من كان القائل له والأمر له بالمعروف والناهي له عن المنكر. فإن المسلم ينبغي له أن يسارع في مرضات الله ولا يؤثر أحدا من أهله على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، ويؤثر مرضاتهما على مرضات الخلق. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في حديث صحيح صريح: من التمس رضا الله بسخط الناس، أي ولو كانوا أهله آباءه أجداده، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس أي طلب سخط الله، نسأل الله السلامة والعافية، من التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، نسأل الله السلامة والعافية. إذ القلوب أيها الإخوة والأخوات بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن الحق طلبا لرضاء الناس. ونقطة ثالثة مهمة تلتصق بالنقطة الثانية أيضا، هو أن بعض الأهل هداهم الله تعالى من الآباء والأمهات، إذا كان لهم ابن أو ابنة أراد سلوك طريق الحق والخير وقف في وجهه وقال له مثلا كيف تخالفنا، كيف تخالف عائلتنا وأسرتنا أو قبيلتنا أو نهجنا وطريقتنا، وهم بذلك يرتكبون أمرا عظيما إذ يصدون عن سبيل الله ذلك الفتى أو تلك الفتاة. فينبغي للوالد أو الوالدة إذا سلك الابن أو الابنة طريق الحق أن يكونا فرحين بذلك جدا وسعداء بذلك جدا، وذلك لأنه في هذه الأزمنة خاصة إن هدى الله تعالى الابن أو الابنة كان ذلك هدية عظيمة للوالدين، خاصة أننا نرى في بعض الأحيان تخبط بعض الأبناء والبنات في بعض الكبائر والموبقات والعياذ بالله. فإذا صان الله تعالى ذلك الفتى أو تلك الفتى وبين لهما طريق الحق والخير والهدى والصلاح، هل يعقل بعد ذلك أن يقف الوالد والوالدة في وجه الفتاة أو الفتى؟ ما يعقل هذا أبدا. ومن صنع هذا من الآباء والأمهات عليه أن يتقي الله ويراجع نفسه، وعليه أن يعلم أن ذلك الابن أو تلك الابنة هدية من الله تبارك وتعالى ورحمة من الله تبارك وتعالى هما، وليتصور أن ابنهما أو ابنتهما بخلاف ذلك ماذا كان يصنعان وماذا كان يعملان، وكيف لهما أن يصبا عن طريق الحق والخير. هذه نصيحة معشر الآباء والأمهات، فلنأخذ بها ولنتق الله تبارك وتعالى في أبنائنا وبناتنا، وألا نحملهما على ما كان عليه آباؤنا وأمهاتنا إذا كان ما كان عليه يخالف الحق ويخالف التعاليم الإسلامية الرشيدة. جعلني الله تعالى وإياكم هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة من أسباب النزول إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.